بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، أبشروا وهنيئا لكم. ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، لنتعرف كما قلنا ونكرر على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما أحوجنا إلى العقيدة في هذه الغربة وفي هذا الجو المليء بالفتن والتي تموج من حولنا كموج البحر، بل هي قاطع الليل المظلم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يثبت الاعتقاد الصحيح في قلوبنا، لنقدر على التحكم في أنفسنا وعلى العمل والبذل والتضحية في مثل هذه الأجواء الملبدة بما يكون في مصلحتنا ومصلحة البلاد والعباد. ما زلنا مع هذه الأسئلة التي وضعت على الواسطية لتقريبها وتسهيلها وتبسيطها. السؤال الأول هذه الليلة: ما الذي تعرفه عن معنى قول المصنف فإنه أعلم بنفسه، أي سبحانه وتعالى؟ الشارح الذي وضع الأسئلة يضع هذا السؤال حول هذه الكلمة المهمة التي لها دلالات طيبة وبإذن الله تبارك وتعالى نافعة، فانتبهوا لها. وهذه اللفظة قالها شيخ الإسلام في معرض كتابته للعقيدة الواسطية: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. يجيب الشارح الشيخ سلمان عليه رحمة الله فيقول: هذا تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وجه ذلك أنه إذا كان أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، فإذا يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هو أعلم خلقه به، وأنه لا يترك ذلك إلى قول أو لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. كأن الشارح يرشدنا إلى أن هذه الكلمة تحمل معان كثيرة مهمة جدا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم به من سائر خلقه، كأنه يقول: قف عندها ولا تستحسن ولا تؤلف ولا تبتدع ولا تتبع من حاد عن هذا الطريق. فالمولى تبارك وتعالى أعلم بنفسه، أخبر عن نفسه في كتابه، وأذن رسوله أن يخبر عنه وأقره بالوحي، ولم يغير ولم يقدم ولم يؤخر، إذن هذا إقرار، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كأنه يقول لنا: الأسلم والأضمن والأحوط والأورع، بل والأوجب في الحقيقة، أن نتبع الدليل السمعي، أن نتبع ما ذكره تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وما ذكره عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، ولا نتخطى ذلك ولا نتعدى ذلك. وهذا في الحقيقة توجيه رباني ينبغي أن نقف عنده كثيرا وأن نلتزم به في كل الأمور العقائدية وغيرها، لأننا كما قلنا مرارا هذه اللفظة المهمة جدا أن أهل السنة والجماعة يرتبطون بالدليل السمعي في كل شؤون وأمور العبادة من عقائد، عبادات، معاملات، أخلاقيات، أحكام، حدود، لا يحيدون عن الدليل السمعي، والدليل السمعي هو القرآن أو السنة الصحيح. لذلك يعني هذا منهج حياة، إذا ما ارتضيته ستكون منضبط في كل الشؤون يا أخواني، في كل الأمور. ولذلك يعني في هذه الغربة والفتن من حوالينا نشير إشارة مهمة جدا جدا، يعني بعض الأخوة من منطلق العواطف أو من منطلق التغيير أو حمى التغيير الأعمى أو التقليد الأعمى يحاولون يعني أن يعني يسيروا وراء شعارات أو مثلا خطب مؤثرة أو اتجاهات أو إملاءات فكرية تطرح أو إيحاءات مثلا موجودة أو تهيج إعلامي معين فيندفعون. لا، أنت من المفروض أنك لا تتحرك إلا بالدليل. شوف، في أي وقت، في أي زمان، في أي مكان، في أي حدث، في أي موضوع، في أي أمر، أنت ملتزم بالدليل السمعي. في قرآن، في سنة، لا بأس. توقفت مثلا عن فهم الدليل من القرآن والسنة، ارجع لفهم السلف، وهذا الأسلم لك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيش؟ اهتدوا. لذلك يعني اجعل هذا منهج حياة لك. يعني عيب أن تتغير وتتأثر مع الأحداث وأن تغير الفكر والرؤى والأراء بين عشية وضحاها لمجرد أن الناس يفعلون أو لتسير في ركاب مثلا العواطف أو ما شابه ذلك. لا، أنت رجل تحكمك عقيدة، تضبطك شريعة، وأنت رجل تتعامل مع الله عز وجل، وفي كل أحوالك تطلب مرضات الله والجنة. وهذا لن يكون في العواطف أو تحت المؤثرات الخارجية الكثيرة التي هي ضغوط في الحقيقة على الناس في مثل هذه الفتن المتلاحقة. لذلك الالتزام بالدليل السمعي أسلم، بعد أن بينه أوجب هو أسلم وأحوط وأورع وأنجى لك في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال التالي يقول: ما الذي يبين ذلك تبيانا واضحا كافيا شافيا؟ هذه في الحقيقة على فكرة يا إخواني يعني طريقة الأسئلة تدل على فهم عالي جدا، وفهم السؤال مما يوصل إلى فهم الإجابة وإتقانها ويعني الاقتناع بها فضل عز وجل. لكن إذا طرح السؤال ولم نعي معنى السؤال أو المراد من السؤال قد تمر الإجابة مرور الكرام. وضع هذا السؤال بعد الذي مر بطريقة جميلة جدا، يقول: ما الذي يبين ذلك تبيانا واضحا كافيا شفيا؟ أن الأوجب والأسلم والأحوط والأورع والأنجى لك في الدنيا والآخرة أن تتبع الدليل السمعي، أي ما جاء في القرآن والسنة، سواء في الحديث عن نفسه سبحانه وتعالى أو في حديث نبيه عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا هو الأسلم. يقول من أين يعني توضح هذه المسألة للناس حتى تكون جلية، حتى تكون القناعة كاملة في قيمة الدليل السمعي وفي يعني وضوح الدليل السمعي وفي طمأنينة لنتائج الدليل السمعي. هذه كلمة راقية جدا جدا. ولذلك انظر ماذا يقول، يبين هذا المعنى بوضوح. فيقول: أولا، هو أن الكلام عموما، أي كلام عموما، أي كلام، هو أن الكلام عموما إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاث أسباب. يعني يقول لك إن أحيانا الجملة المكونة من كلمات قد تعجز عن يعني بيان الدلالة وتوضيح المطلوب ويعني بسطه بوضوح وجلاء لعدة أسباب. فلذلك انظر إلى هذا المعنى لتعي الكلام الأول ولتعي أهمية الدليل السمعي لحصوله على مراتب البيان والتوضيح والدلالة التي لا تحتاج إلى كثير كلام. فيقول مثلا: تقصر الدلالة، يعني دلالة الكلام وتوضيحه، لثلاثة أسباب. منها يقول إما الجهل أو إما لجهل المتكلم وعدم علم، يعني واحد بيكلم كلام ما بينش الدلالة، ما وضحش المسألة، ما بسطهاش. هذا السبب الأول قد يكون لجهل المتكلم، جهل، إنسان جاهل، هذه واحدة. يقول إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، ثانيا وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، ممكن يكون يعلم المسألة لكن ليس عنده فصاحة ولا عنده بيان ليوضح به الدلالة المرجوة من هذا الكلام أو المرادة من هذا الكلام، فعاجز عن توضيح المسألة. قد يحدث لبسا، هو ممكن يكون حافظ المسألة لكن مش عارف يوصلها، زي ما يوصلش صح، فهذا قد يكون سبب يحول بين يعني الكلام وبين دلالته. ثالثا وإما لكذبه وغشه وتدليسه، ممكن يكون كذاب غشاش مدلس، فهذا في الحقيقة لن يوصل إلى الدلالة المرجوة والمطلوبة. ثم ينتقل فيقول عليه رحمة الله ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله عز وجل وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع. الله، كلام رائع جدا جدا. يعني أقول لك أنت لو قلنا مثلا سؤال، في حد أفصح من المولى عز وجل في البيان والتوضيح؟ ما أحد يستطيع أن يتكلم. في حد من البشر أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والتوضيح؟ المولى عز وجل ومن أصدق من الله حديث، فيش حد أصدق لهجة ووضوحا وبيانا من الله عز وجل. ورسول الله أوتي جوامع الكلم، وحط كمان تحت منها إيش؟ لا ينطق عن الهوى. إذن هذا الكلام أفضل الكلام ولا مش أفضل الكلام؟ القرآن والسنة الدليل السمعي واضح وجلي، لا في غش ولا في تدليس ولا في هوى ولا في مصلحة ولا في عاطفة ولا في شهوة ولا في عادات ولا في تقاليد ولا في أعراف ولا في يعني أي أمر من أمور البشر الأخرى. هذا أمر محكم محكم وواضح وجلي. إذن لما يتحدث المولى عن نفسه ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، نصدق ولا نصدق مثلا الفرق المخالفة كالمرجئة والجهمية والفرق التي تحدثنا عنها، من نصدق؟ يا جماعة ببساطة جدا نصدق المولى عز وجل ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونرد ما عدا ذلك من كلام، لأن هذا من الوضوح بمكان. يقول في السؤال التالي لأي شيء ساق المصنف قول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الآية المعروفة، يقول وبين مفرداتها، يعني كأنه يسأل طالب العلم يقول لماذا المؤلف أو المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ذكر هذه الآية في هذا الموطن بعد أن تكلم على يعني أهمية الوقوف عند الدليل السامع عند القرآن والسنة، يقول لماذا ذكر هذه الآية؟ فيجيب عليه رحمة الله فيقول ساقها المصنف في هذا المقام بقوله ولهذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله عز وجل وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. الله أكبر، يعني بيقول لك إن هو ساق هذه من باب التنزيه ومن باب تبرئة كلام الله من النقص ومن الغش ومن التدليس ومن العجز عن التوضيح والبيان والدلالة، لكن ما فيش أفصح من كده. فيقول سبحان ربك رب العزة، نزه ربك، سبحان الله، كلمات في منتهى الوضوح والجمال في الحقيقة. نعم، يقول عن مفردات هذه الآية عن كلماتها كما في شرحه سبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد من السوء، العزة القوة والغلبة والامتناع، معنى العزة. الرب السيد المربي جميع العالمين بأصناف النعم، قال بعضهم شعراء نعم رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل سبحانه وتعالى، أي نعمه. السلام بمعنى التحية والسلام من النقائص والرذائل، المرسلين جمع رسول وهو من بعث برسالة واصطلاحا إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طبعا تكلمنا في الحديث عن الرسل في شيء من التفصيل على هذا التعريف وغيره. الحمد لغة المدح على فعل حسن صدر عن فاعله باختياره، سواء أسداه إلى الحامد أو إلى غيره، كأنه يقول يعني أنت حينما تحمد فأنت تحمد على فعل حسن سواء كان هذا لك أو لغيرك، من باب الاعتراف بفضل يعني الذي أسدى هذا المعروف. يقول ابن كثير في هذه الآية، يعني أحببت أن أضيف يعني كلمات عن تفسير هذه الآية لأهميتها، يقول في تفسيره: ينزه تعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول له الظالمون المكذبون المعتدون، تعالى وتنزه سبحانه وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة، أي ذي العزة التي لا ترام، ذي العزة التي لا ترام عما يصفون، أي من قول هؤلاء المعتدين المفترين. وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قال: لسلامة ما قالوه في ربهم. لفتة جميلة من كثير، ولذلك أردت أن أنقل هذا الكلام بنصه: لسلامة ما قالوه في ربهم سبحانه وتعالى، يعني أفضل الكلام، أفصح الكلام، أبين الكلام، كلام الرسل، يعني بعد كلام الله عز وجل في الله عز وجل، لأنه مدعم بالوحي ومقرر من الله عز وجل. نعم، يقول: ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته، يعني صحة هذا الكلام وحقيقته. الحمد لله رب العالمين، أي له الحمد في الأولى والآخرة وفي كل حال، وفي كل حال. نعم، يقول: لما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص، قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، يقول: بين معنى الآية الكريمة، لا يقصد التفسير ولكن يقصد معنى جميل فيه إشارة ربوية راقية، يعني ما المراد بذكر هذه الآية في ختام سورة الصفات بعد أن تكلمت عن أمور كثيرة من أمور العقيدة، يعني فلعله يعني يريد توضيح المعنى الإجمالي لهذه المعاني الإيمانية. فيقول: المعنى في هذه الآية أدب رباني وختام إلهي لتلك الصورة التي نفت عن الله عز وجل الصاحبة والزوجة والشريك والولد والقرين، حتى يتأدب المسلمون بهذا ولا يخلوا به في ختام جلائل أعمالهم، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجنابه الشريف، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وفيه إشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة عيب ونقص، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم عن كل عيب، وكذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون يعني به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق عليهم الصلاة والسلام. إذن هم أولى بالاتباع طالما هذه تزكية لرسله وتبرئة لساحتهم وإقرار أنهم لا يقولون إلا القول السالم عن المعارضة، السالم عن النقص، السالم عن العيب، فهم أولى في الحقيقة أن يتبعوا وأن يؤخذ بقولهم وأن يؤخر قول من عداهم من المخالفين. نعم، يقول: ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ هذه يعني طريقة سيتبعها في باقي الآيات التي ستأتي، فيها إشارات تربوية مهمة جدا، يعني على طريقة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعلى طريقة كثير من الأئمة من أئمة السلف، يذكرون الآية ويأخذون المعاني الجميلة في الآيات بإشارات سريعة جدا تفتح يعني ذهن الطالب إلى أن يستنبط بعض المعاني من مثل هذه الآيات. يقول: يؤخذ منها أولا تنزيه الله وتقديسه وتبرئته عما يقوله الظالمون. لما تقرأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون لابد أن تفهم أن هذا تنزيه وتبرئة لله عز وجل عما يقول المخالفون من اليهود، من النصارى مثلا، من مشركي العرب، من الفرق المخالفة المرجئة، وإلى آخر هذه المعاني. ثانيا، صحة ما جاء به المرسلون أنه الحق الذي لا مرية فيه وأنه يجب اتباعهم فيما جاءوا به من عند الله. لفتة جميلة جدا يقول أن هذه الآية وسلام على المرسلين يعني سلام عليهم في الدنيا والآخرة كما قلنا في التفسير لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيقته. لذلك قال يفهم من هذه الآية دعوة لاتباع الأنبياء والرسل والسير على نهجهم عليهم الصلاة والسلام. ثالثا يقول إثبات صفة الربوبية في قوله سبحان ربك، هذه الآية من الأدلة على ربوبية المولى تبارك وتعالى. رابعا إثبات صفة العزة بأنواعها الثلاثة. إيش أنواع العزة الثلاثة التي مرت بنا؟ من يستنبطها بسرعة؟ نعم، الغلبة والقوة والامتناع، هذه معاني العزة. والله إخواني هنا ليتنا نقف قليلا عند هذا المعنى، معنى راقي فعلا. السلف كلهم أجمعوا على معنى العزة، الغلبة والقوة والامتناع، هو عزيز بنفسه مستغني عن غيره سبحانه وتعالى. فإن كان ربك تبارك وتعالى يعني بهذه القوة وبهذه الغلبة وبهذا الامتناع، فلماذا تطلب العزة من غيره؟ ولماذا يعني تتذلل وتنكسر لغيره سبحانه وتعالى؟ اطلب العزة من العزيز والجأ إليه تبارك وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لأن العزة بيده، ومصادر العزة الثلاثة القوة والغلبة والامتناع بيده، وهو يعطيها لمن شاء متى شاء كيف شاء بأقل الأسباب. فلا داعي أن تنسى هذا المعنى الإيماني الراقي وتطلب العزة من الشرق أو من الغرب أو تحت رايات مخالفة لدين الله عز وجل، هذه لن توصل العزة بل توصل والعياذ بالله تعالى إلى المذلة والانكسار والهوان والضعف والخور. إنما مصدر العزة الوحيد هو من؟ هو الله عز وجل. يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، ما فيش ما تجيبها منين، مصدر واحد بس. لذلك لتكن عزيز ارجع إلى الله تبارك وتعالى وخذ بأسباب طلبها وهيئ نفسك لتكون مؤهل لنيلها من خلال العقيدة الصحيحة والأخذ بأسبابها للحصول عليها. خامسا يقول في هذه الآية إثبات صفة الكلام والرد على المخالفين في قوله إيش؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول هذه تثبت صفة الكلام، أن الله عز وجل يتكلم يعني كلام واضح صريح مفهوم إلى آخره، هذه المعاني كما يعني هو من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسيأتينا إن شاء الله في صفة الكلام مفصلا. سادسا إرشاد عباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين، لعلها لفتة تربوية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في ربهم كما قلنا وصحته وحقيقته. فهذه أعظم النعم وأجل النعم، وهم أجدر وأولى يعني من يتبع، فلا تلتفت لغيرهم لأنهم مدعمون بالوحي من السماء كما قلنا، وطريقهم أسلم الطرق. فهذه فيها إشارة لاتباع الأنبياء والرسل وشكر هذه النعمة العظيمة التي لا تقدر بحال. سابعا قال في هذه الآية أيضا تعليم العباد كيف يصنعون عند إنعامه عليهم وما يثنون عليه به. أنت هتاخد درس وتتعلم كيف يعني تشكر ربك تبارك وتعالى عند امتنانه عليك على أي نعمة كانت، والنعم تترى ولم تنقطع وهي كثيرة، وأنت يعني تعترف بذلك، تعد نعمة الله لا تحصوها، فكيف تثني عليه؟ بالتسبيح والتحميد، لأن فيه تنزيه وفيه اعتراف بمعاني إيمانية عظيمة. ثامنا إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى أنه هو المحمود على كل حال. نعم. تاسعا إثبات الألوهية بمعنى هو المألوه المحبوب، والألوهية بمعنى هو المستحق يعني العبادة وصرف جميع نوع العبادة له وحده سبحانه وتعالى. يقول عاشرا الرد على المشبهة بمعنى سبحان ربك تنزيه، يعني كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، يعني تنزه ربك ما تضعه في مقارنة ولا تشبيه مع أحد من خلقه. الحادي عشر الرد على المعطلة الذين عطلوا بعض يعني صفات الباري أو كل صفات الباري كما عند بعض الفرق، فهذا يعني النص يثبت بعض هذه الصفات. الثاني عشر الرد على من قال أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب، يعني هذه الآية من أدلة أن القرآن كلام الله عز وجل وليس من كلام سبحان ربك، إذن هو مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ كأنه يخاطبه به سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إذن هذا كلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على أن القرآن ليس من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر الرد على النصارى، يعني فهم ممن وصفه تعالى بما لا يليق به. الرابع عشر الرد على اليهود، وهم كذلك قالوا عبيد بن الله، وقالوا يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر هذه المعاني. الخامس عشر الرد على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، يعني نزه نفسه وكما في الدعاتهم سموا اشتقوا من اسمه كلات والعزة إلى آخره. نعم. يقول لما جمع في هذه الآية بين التسبيح والحمد، الشيخ يعني يلفت نظرنا لهذا المعنى التربوي الجميل، فيقول الذي يظهر والله أعلم أنه كما قال بعض المفسرين أنه لما كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة، أي أنت لما تسبحه كأنك تنزهه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ذم قولا واحدا، فهذا أمر لا يحتاج لكثير كلام، ويستلزم الكمال، فأنت لا تسبح ولا تنزه إلا الكامل في صفاته واسمه سبحانه وتعالى، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال بالمطابقة، فلا يحمد إلا الكامل، فلا يحمد إلا القادر، فلا يحمد إلا يعني السميع البصير، فلا يحمد إلا من يقول الشيء يكون فيكون، له الصفات الكمال كلها، ويستلزم التنزيه من النقص، لذلك قرن بينهما في هذا الموضع. يقول لما كانت هذه الآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، يعني هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، يقول لماذا يعني جمعت أقسام التوحيد الثلاثة؟ يجيب ذكر الإمام المحقق ابن القيم عليه رحمة الله أن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله ومحبته والرضا عنه والخضوع يعني له سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد، وإنما الحمد لمن له الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد، كأنه يعني يشير إلى أن الحمد كل الحمد إنما لله عز وجل، كما يعني أثنى بذلك على نفسه في كتابه، وكما أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأثار، اللهم لك الحمد كله هو أحق أن يحمد، هذا في بعض الأثار المرفوعة إلى آخره. نعم. يقول ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والإثبات الواردين في الكتاب والسنة؟ يعني الأهل السنة والجماعة طريقة في نفي في في في, في النفي والإثبات، وضحها لتكون واضحة، طبعا مرت معنا في القواعد بشيء من التفصيل، لكن لا بأس أن نمر على كلام الشيخ من باب يعني تتبع كل ما جاء في هذا الكتاب المبارك. نعم. يقول طريقتهم أنهم ينفون نفيا إجماليا غالبا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، نفي إجمالي يعني كلام واضح وجلي ولا يدع مجال للحديث، ويثبتون إثباتا مفصلا على حد قوله وهو السميع البصير، يعني فيها نفي وفيها إثبات كما قلنا، فيثبتون لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته سبحانه. يقول قال الشيخ يعني المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل، فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، منزه عن صفات النقص مطلقا قولا واحدا. نعم. وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء، والتنزيه يجمعه نوعان، نفي أو نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال، كما يدل على ذلك النصوص والعقل. وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن تبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال يثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون يعني ليس بكذا ولا كذا إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. وهذا طبعا مر معنا في القاعدة كيف أن السنة يعني يتكلمون في النفي وفي الإثبات خلافا لهذه الفرق المخالفة. هل في النفي مدح؟ مسألة يعني مرت بنا لو تذكرون، هل في النفي مدح؟ قال: النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، يعني مجرد النفي فقط ليس فيه مدح ولا فيه كمال. نعم، إلا إذا تضمن إثباتا، فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء من خصائصه فإنها تدل على أفضادها من أنواع الكمال. يبقى إذن النفي المحض ليس فيه مدح إلا بالشرط، إلا إذا تضمن إثباتا، كما سيعطينه مثالا جميلا على هذه المسألة فيقول أوجد مثالا يوضح ذلك. فقال: نفي الشريك، هذا نفي موجود في القرآن، نفي الشريك والند والنظير إنما هو لإثبات كمال عظمته، ونفي الصاحبة والولد والظهير يتضمن كمال ربوبيته وقهره، ونفي العجز لكمال قدرته، ونفي الجهل والنسيان وعذوب شيء عن علمه يتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات عدله، ونفي السنة اللي هي يعني غير النوم، ونفي السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته، ونفي المثل لكمال ذاته وصفاته. إذا النفي يعني ليس محضا، ولكن لابد أن يتبعه إثبات صفات الكمال. نعم. ما الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ يقصد في هذا الباب، في هذا المجال، في هذا الصدد. يقول: جاءوا بالحق الثابت الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، ولا يصح العدول عنه، فإن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي أن الأنبياء جاءوا بالحق الواضح المبين بصراط الله المستقيم، فهذا يعني واضح وبجلاء لوضوح الأدلة السمعية وقدرتها على التوضيح والدلالة كما سبق. يقول: ما هي أقوال المفسرين في الصراط المستقيم؟ يعني دائما نسمع عن الصراط المستقيم في الآيات، في الأحاديث، في حديثنا مثلا عن الاستقامة نسمع هذا الكلام، فالبعض قد يعني لا يعرف معنى الصراط المستقيم عند السلف. يقول: قيل، كلمة قيل يعني في المسألة أكثر من قول، ونقل هو بأمانة الأقوال المشهورة عند السلف، فقال: قيل إنه القرآن. يبقى الصراط المستقيم هو إيش في القول الأول؟ القرآن، هو القرآن. ثم يقول: وقيل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه إشارة جميلة جدا، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، أي أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصل للصراط المستقيم، هذا المعنى الذي يريده عليه رحمة الله. نعم. يقول: إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده اللي هم مين ومين؟ أبو بكر وعمر. يعني هذا قول مشهور عند كثير من السلف. وقيل أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وفي الحقيقة الأقوال متقاربة، لو قلنا أنه القرآن فالإسلام هو القرآن، ولو قلنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحباه فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر لنا القرآن ووضح لنا القرآن وترجم لنا القرآن وصاحباه، يعني أفهم الناس لهذا القرآن وعلم وربي على يديه، فلا شك أن اتباعهما يدل على أنك على الطريق المستقيم. وإن قل الإسلام فالإسلام عبارة عن قرآن وسنة بفهم من؟ سلف الأمة، وهؤلاء أئمة السلف كما هو معلوم الصديق والفاروق. نعم. ثم يقول: قال ابن القيم عليه رحمة الله: والقول الجامع في تفسير الصراط، يعني يجمع لك المعاني في جملة مفيدة، والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم أنه الطريق الذي نصبه الله عز وجل، طريق نصبه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله وجعلهم موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه. كلام ابن القيم في غاية الوضوح والجمال، يقول لك يعني من الآخر أن الطريق المستقيم هو الذي سطره وبينه الرسل، لأنهم أدلوا الخلق على الله تبارك وتعالى وأعلم بمراده سبحانه وتعالى من غيرهم، ولا سبيل لك إلى الوصول إلى مرضاته إلا من خلال اتباعك لرسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول: وهو أي الصراط إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهذه تسمى عندنا إيش؟ من يأتي بها له جائزة. ها؟ توحيد والاتباع، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله، توحيد والاتباع، يعني هذا هو المعنى المراد، وهذا أمر مهم جدا، وهو معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، توحيد واتباع. نعم. يقول: إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله. يعني كلمة جميلة، وإلا فالبعض قد يتكلم بالتوحيد وقد يتابع ويتبع، لكن إذا خلى القلب من محبة يعني الموحد هو المولى تبارك وتعالى والمتبع بحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينفع ذلك التوحيد، وإن كان يعصم به الدم والمال والعرض ظاهرا، لأننا يعني إذا سمعنا بذلك ثبت له يعني عقد الإسلام ويطالب بما بعد ذلك بضوابط الشرع المعروفة، لكن إذا خلى القلب من هذا، هذا لا ينفع عند الله عز وجل. نعم. يكون كحال من المنافقين، صح، أحسنت، جزاك الله خير، أظهروا خلاف ما يبطنون. نعم. يقول: وترضيه بجهدك فلا يكون في قلبك موضع إلا مغمور بحبه. الله، لا يكون في قلبك موضع إلا هو مغمور بحب من؟ بالله عز وجل، وحب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. ولا تكون إرادة إلا متعلقة بمرضاته. في الحقيقة هذه كلمة رائعة جدا جدا، يعني الإرادات والنيات يا إخواني والمقاصد إذا كانت خالصة لله عز وجل لا شك أنها نابعة عن فعلا أن هذا القلب مغمور بحب الله عز وجل، ولذلك كل الإرادات والمقاصد والنيات موجهة إليه وحده سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وهذا هو الهدى ودين الحق ومعرفة الحق والعمل به ومعرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. فقل أو فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها، أو فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها، يعني هو يقصد كلام ابن القيم عليه رحمة الله. نعم. يقول: لما يضاف الصراط تارة إلى الله وتارة إلى العباد، كما في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي، أضافه لمن؟ إليه سبحانه وتعالى، وكما في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، إذا أضافه إلى الذين أنعم عليهم. يقول: لماذا تار يضاف هنا وتار يضاف هنا؟ يقول: أما إضافته إلى الله فلأنه شرعه ونصبه، أي هذا الصراط هو الذي شرعه وهو الذي نصبه وهو الذي أمر العباد أن يسيروا عليه، فمن صار عليه لو أضيف إليه فهذا لا حرج فيه لأنه من السائرين فيه. نعم. وأما إضافته إلى العباد فلأنهم أهل سلوكه، يعني هم الذين يسيرون فيه. نعم. يقول: لما يذكر الصراط مفردا معرفا باللام تارة وبالإضافة تارة؟ هذه لفتة برضو مهمة جدا. يقول: لأن الحق واحد هو صراط الله المستقيم، الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا بخلاف طرق الضلالة فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول: ولإفادة تعيينه، يعني أيضا هو يذكر بهذه الطريقة لإفادة تعيينه وبيانه. يقول: بين ما تعرفه عن معنى قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وشيخ الإسلام ذكر هذه الآية في معرض الحديث، فالشارح هنا يضع سؤال مهم جدا في الحقيقة، والله يا أخواني موقف تربوي لو انتبهنا له سنستفيد منه كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: بين ما تعرفه عن معنى قوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيجيب: فيها تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم الذين أنعم الله عليهم إلى آخر الآية، ليزول عن سالك هذا الطريق الوحشة في التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا استشعر أن رفيقه في هذا الطريق النبيون والشهداء والصالحون. والمعنى كما تقدم أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، والذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته غيره، والمستقيم المعتدل الذي لا عجاج فيه ولا انحراف. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اللفتة التربوية هنا يا إخواني أنك قد تكون في غربة، قد تكون في جاهلية، قد تكون في أوساط مثلا كهذه الأوساط العلمانية التي تنادي بالليبرالية والديمقراطية أو بالدولة المدنية، أو منها ما ينادي منه أكبر كالذين ينادون بالماركسية ويقولون الإلحاد والعياذ بالله تعالى. فأنت تحتاج إلى ما تتسلى به، ما تتقوى به، ما تستشعر أنك لست وحدك على الطريق وإن كنت بمفردك في وسط القوم. وهذا معنى جميل جدا، استشعر هذا الصراط. ومن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذا مما يسليك ومما يقويك ومما يعطيك القدرة على السير والتحمل والصبر والاحتساب والبذل والعطاء والتضحية. وهذا إخواني من المعاني الإيمانية التي نسترشد يعني معرفة سبب كثرة القصص في القرآن. يعني واحد ممكن يستغرب يقول لك ده القصص كتير، في قصص مكرر وفي قصص معان في نظر بعض الجهال. لا، هذا كله إرشاد للسائرين على الطريق أنهم ليسوا وحدهم، وأن هذا الطريق سبقنا فيه أعلام من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين. هذا مما يعطينا القدرة على أن نتمثل الخطى وأن نسير على الدرب، ونحن على ثقة ويقين أننا نتشرف بالانتساب لهذا الطريق الذي صار عليه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لعل المعنى يتضح حينما ننظر إلى يعني القرآن وهو يوجهنا هذا التوجيه الرباني الذي يرشدنا إلى الوسيلة أو مثلا الطريقة المثلى والأسهل والأسرع للوصول إلى صراط الذين أنعم الله عليهم. إيش رأيكم؟ تتمنون ذلك؟ تريدون أن تكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ تريدون ذلك؟ القرآن يرشد بطريقة إيمانية راقية جدا جدا إلى معنيين من أجل المعاني، والله ثم والله هما من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير، ومن أنفع الطرق للالتقاء بالأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها. وهذا موجود في القرآن، ليس من عندي، لكن هو مجرد يعني نظر وتدبر لبعض الآيات فاستخرجت هذا المعنى، فاسمع له بانصات لعلك تتشرف بالانضمام لقائمة الشرف والسير على هذا الطريق متأسيا بمن سبقك من الأولين. قال تعالى، هذا عن العمل الأول الذي يساعدك على أن تلحق بذاك الركب الميمون، اسمع: ومن يطع الله والرسول إيش؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن أول سبب للسير على هذا الطريق يكون فيش ومن يطع الله. الله، يعني معنى راقي جدا، ومطع الله والرسول، يعني كأن الطاعة لله وللرسول سبب مباشر للسير في هذا الطريق المستقيم واللحوق بهذا الركب الميمون. فلا سبيل لك إلا أن تتمثل الطاعة الكاملة. فهل عندك طاعة حقيقية لله وللرسول؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل عندك طاعة لله عز وجل في كل أحوالك، وعندك طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك؟ إن كان عندك قدر من هذه الطاعة فأبشر، أنت على طريق المستقيم. وكان عندك تمرد وعندك تفلت وعندك مثلا هروب وعندك تقديم مآثر أخرى كالشهوات والأهواء والعادات والعرف والتقاليد أو القوانين وما شابه ذلك، فاعلم أنك لست من السائرين على الطريق المستقيم، لأنك لازلت بعيدا، هناك طرق أخرى، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالاتباع هنا بمعنى الطاعة، أطيعوا رسول الله. لما قلنا أن من معاني الصراط إيش؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أن تسير على على على هذا المعنى، يعني طاعة كاملة لله عز وجل، لرسوله، يعني الصحابة، تحديدا للخليفة الأول ولأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما بهذا المعنى العظيم. فهل أنت مطيع في كل أحوالك؟ مثلا عندك طاعة في السراء والضراء، عندك طاعة في المنشط والمكره، عندك طاعة في الصحة والسقم، عندك طاعة في الرضا والغضب، عندك طاعة في السفر والحضر، عندك طاعة في الليل وفي النهار، عندك طاعة في الحرب والسلم، ولا أنت تطيع حسب الظروف والأحوال والأجواء والأحداث؟ لا، اتق الله في نفسك إن كنت ممن يتمنى أن يكون من أصحاب هذا الطريق والسائرين مع كوكبة الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. فانظر إلى مكان الطاعة عندك، هل عندك طاعة؟ وإلا فالطاعة كما يقول مرتبطة بعضها ببعض، ومن يطع الرسول فقد ها؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا، إلى آخر المعاني الإيمانية التي وردت في هذا المجال، لست بصدد بحث فيها، لكن أنصح إخواني بعمل بحث في آيات الطاعة جميعا التي في القرآن. امسك المصحف كده من أوله وطلع كل آيات الطاعة لله وللرسول، وطلع كل الوعيد الذي ورد في عدم الطاعة لله أو عدم الطاعة للرسول، وضعها بين يديك وانظر إليها بعين الاعتبار. وعايزين الدرس الجاي تكون موجودة حد يقدم لنا نموذج، يكون في فعلا دليل على البذل وعلى الحرص على طلب هذه المسألة المهمة جدا من مسائل يعني العقيدة أولا، ومن المسائل التي ستمكن بفضل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، سيكون بها الارتقاء لو فعلا تحققت في ميدان العمل كما ينبغي. الأمر الثاني الدعاء، لأن الله عز وجل أرشد إلى ذلك في هذه السورة المباركة التي يعني نقرأها في كل صلواتنا. ماذا تقولون؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، هذا دعاء، هذا دعاء بينك وبين الله عز وجل، أنت تدعو وتكرر هذا في جميع صلواتك الفريضة والنافلة، حتى في الجنائز تقرأ بأم الكتاب، تقرأ بالسبع المثاني، تردد هذا المعنى العظيم أكثر من 20 مرة في اليوم والليلة. هذا معنى راقي جدا. إذن هذا الصراط يحتاج إلى طاعة أولا، ثم إلى دعاء وتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن المعنى في غاية الأهمية. وإلا في إخواني بعض الناس قد يعني يقول أنا أريد أن أكون من أهل الصراط المستقيم، لكن لما تنظر إلى حجم طاعته تجد عنده خلل، تنظر إلى حجم دعائه بصدق وتضرع لطلب الهداية فعلا صراط المستقيم، تجد وكأنه يقرأ الفاتحة قراءة روتينية، حاجة زي يعني زي زنبلك كده شغال، حاجة عجيبة جدا، ما فيش استشعار، ما فيش يعني لجأ حقيقي إلى الله في طلب الهداية لصراط المستقيم. يا جماعة كما عندنا في الأصول وتكلمنا في هذا كثيرا، المهدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، ماشي إخواني، والمسدد من سدده الله. ولكن أيضا عندنا أصول أخرى تقول انتبهوا، انظر من يتحرى الخير يعطى، ويعني إلى آخر الآيات، إن تصدقوا الله يصدقكم، أرى الله من أنفسكم خيرا حتى يمن عليكم بالهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم هذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهي منحة ربانية لمن تأهل لها ومن أعد نفسه للوصول لها بفضل الله عز وجل، ومن تصبر يصبره الله. فتصبر على هذا الطريق بالصبر على الطاعة عن المعصية على أقداره المؤلمة، مع طاعته المستمرة، مع التضرع إليه بالهداية للصراط المستقيم، ستصل في نهاية الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. مما يرشدك إلى هذا المعنى، بس يعني لا أريد أن أطيل فيه، في الحقيقة أن ينبغي أن يكون في بحث، لكن تكلمنا فيه مرارا ومشهور عند الأخوة، لكن ألفت النظر له لمعرفة يعني معنى الاستقامة الحقيقية على هذا الطريق المستقيم. فاكرين لما تكلمنا عن الاستقامة في خطب ودروس يعني أغلب الأخوة يحفظونها، ذكرنا أكثر من تعريف للصديق وللفاروق، وفيهما غنية حتى تنتبه أن حقيقة السير على الصراط المستقيم تعني أن تكون أنت مستقيما. لما سئل الصديق عن معنى الاستقامة كما في تفسير لبعض الآيات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا عيش على الطريق المستقيم، قال ألا تلتفت لغير الله. هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. هل أنت ملتفت لغير الله؟ واحد يقول لي ايه وجه الكلمة دي دلوقتي؟ أنا أقصد معنى مهم جدا، معنى تربوي، إن هذا الدرس قبل أن يكون درس علمي في معاني تربوية مهمة جدا، انتبهوا لها. ألا تلتفت لغير الله. اليوم أنت قد تكون مشوش الفكر، قد تكون مليء بالعواطف، قد تكون مشحون بحب التقليد أو حمى التقليد للآخرين، وأنت يعني ينادى عليك في طريقك في ليلك وفي نهارك وفي كل أحوالك، وتعرض عليك شعارات وهتافات، وتعرض عليك مناهج وأفكار، تعرض عليك أطروحات لا تعد ولا تحصى، رايات كما قلنا ديمقراطية وليبرالية ودولة مدنية وما شابه ذلك. هذا كله مما يستلزم أن تتعرف على الاستقامة حتى لا تلتفت لأي شيء من هذه العوارض التي تأتيك في الطريق. يعني معنى الاستقامة، لو أنت عرفت الاستقامة صح مش هتلتفت لأي راية من هذه الرايات، ولا لأي خطب من هذه الخطب، ولا لأي شعارات هذه الشعارات، ولا لأي إغراءات، ولا لأي يعني مداعبات قد تأتي من هنا وهنا في طريقة دس السم في العسل كما يقولون. لا، لأنك أنت لا تلتفت لغير الله، لأنك مستقيم على الطريق المستقيم الذي تعرف جيدا أن على هذا الطريق طرق أخرى كثيرة جدا، سبل أخرى كثيرة جدا، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، والعلم بالله تعالى أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى أنت لو التفت لأي رأي من الرايات ستأخذك بعيدا عن سبيل الله، عن طريق الله، عن الطريق المستقيم، فاحذر أشد الحذر. فهذا من المعاني المهمة التي ينبغي لسالك هذا الطريق ألا ينساها أبدا، وإلا يعني تعرض لما يعني لا يحمد عقبة. كذلك تعريف عمر لها، في الحقيقة سيدنا عمر يعني عنده من طبعا الصديق هو من هو ومعلوم ومعروف لكم والحمد لله رب العالمين. سيدنا عمر عنده يعني قوة في في في في في في في, في جرأة القول في توضيح البيان. لما سئل عن نفس الآية بعد وفاة الصديق بفترة قال هذه الكلمات الجميلة: ألا تروغ روغان الثعالب. مش عايزين لف ودوران يا جماعة، كلام واضح، لف ودوران مش مضبوط وما يوصلش لطريق المستقيم. اللف ودوران سيخرجك في أثناء اللف والدوران عن الطريق المستقيم. لو جبنا لكم بالبلد كده، ده طريق مستقيم، واحد بيلف ويدور، لما بيلف هيطلع عن الطريق ولا يبقى في الطريق؟ هيطلع عن الطريق، وخلال الخروج عن الطريق لا نضمن العودة. ماشي؟ لأن بعض الناس الآن يطالبوننا بأشياء كثيرة جدا جدا، كعاطفة، كحمى تقليد، مستعجلين، عايزين يعني كأنهم يقولوا المشايخ يلا خلاص ادونا قرار دلوقتي ان احنا هننزل وهنترشح ونعمل هنخلي ونعمل ونعمل ونعمل. يا جماعة بالراحة، احنا ما بنروحش الرغوان الفعال، احنا طريقنا واضح وجلي، احنا يحكمنا منهج، احنا تضبطنا أدلة شرعية قرآن وسنة ومصالح ومفاسد وخير الخيرين وشر الشرين. ولذلك دي مسائل مهمة جدا، مش بسهولة ان انت تنقلب رأس عن عقب في رؤيتك ولا في منهجك ولا في افكارك. لازم بتدرس الموضوع كويس حتى اذا اتخذ قرار كان مناسبا، لان هؤلاء العلماء الذين نثق في ديانتهم علماء ربانيون، يعني هم يخافون الله عز وجل نحسبهم كذلك ولو نزكى على احد. فلا تستعجلوهم، فلا يعني تقوم بالضغط عليهم اكثر من اللازم في مثل هذه الغربة، لأنهم يعلمون أنهم مؤتمنون ليس على فترتنا أو على زمننا، بل على يعني سنين طوال، لأنهم فعلا أعلام هذا المنهج، يعني من بداية الدعوة المباركة وفي عز يعني صولجان الحكم وظلمه وفساده ثبت ولم يتلون ولم يعني يغير ولم يبدل ولم يعني يداهن إلى آخر المعاني، لأنهم لا يملكون أن يتنزلوا عن شيء من المنهج. فبتجيش النهاردة عشان العملية انفرجت بالصورة دي أن أنت تطلب تنازلات أو تطلب أشياء قد تخالف الخطوط العريضة للمنهج، لكن ثق أن هؤلاء العلماء يدرسون القضية دراسة مستفيضة، سيعني يختارون الطريقة التي يرونها الأمثل المناسبة للمرحلة هذه ويسألون عنها. لكن أنت ينبغي أن تنشغل بالدعاء في هذه اللحظة، تدعو لهم بالتوفيق والسداد والرشاد، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ولأن الأمر في منتهى الخطورة في الحقيقة، لا يحتاج إلى تسرع واندفاع. بعض الأخوة في الحقيقة يعني أنا أزعجت من, من, من, من كثرة السؤال ومن كثرة الإلحاح ومن كثرة الاستعجال. لماذا تستعجلون؟ الدنيا زي ما بقول الدنيا ما طارتش بالراحة يا جماعة، في ضوابط، العملية مش بالهوى، احنا يضبطنا شرع. نعم، يقول الشارع عليه رحمة الله: ماذا يفيد قول المصنف وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، ولماذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ كم مضى من الوقت حتى نضيف؟ ساعة إلا خمسة؟ أنا في الحقيقة عندنا فيها كلام مهم جدا ويحتاج إلى يعني تفصيل وبيان، نؤجل الحديث فيه حتى لا نطيل لشدة البرودة، وحتى ترجع سالمين غانمين، ونكمل الحديث بالله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. حتى ذلك من حين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ولكم، ونجيب على بعض الأسئلة السريعة. يقول: أكثر الناس يتابعون الأخبار باستمرار، حتى رأيت من يقرأ الصحف في المسجد ويقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فما هو الصواب؟ هل نستغل الأوقات في الطاعات أم في الأخبار؟ والله يا جماعة أصدقكم القول أنني مشفق على يعني إخواننا الذين يقطعون أوقات طويلة في متابعة الشاشات ترقبوا للأخبار، إذا كان في مصر، في ليبيا، في اليمن، هنا هنا هنا هنا. لا شك أن الاهتمام بأمر المسلمين أمر مشروع وأمر طيب، لكن ليس لهذا الحد أن يعني تضيع علينا أوقات طويلة جدا كثيرة جدا في متابعة النشرات والإخباريات، وخصوصا فيها بعض المخالفات وبعض الصور وبعض النساء وبعض الموسيقى وما شابه ذلك، في حين أن في واجبات وحقوق وتكاليف قد تكون أهم، قد تكون أولى. وخصوصا كما ذكر السائل جزاه الله خيرا على هذه اللفتة الإيمانية الجميلة، يقول إن ننشغل بالأخبار بالطريقة دي ولا ننشغل بالطاعات والدعوات والتضرعات والعجل. أنا يعني أنصح أن يكون مرة واحدة في آخر النهار تأخذ الأخبار، يعني عن طريق المذياع مثلا، عن طريق مثلا بعض الأخوة تسأله، يخصص بعض الناس توضع نشرات مختصرة على باب المساجد لأحداث اليوم مثلا أو الأحداث 24 ساعة، وأنا وأنت لشعورنا بالمسؤولية نعمل بطاعة الله، نجتهد في طاعة الله عز وجل، ندعو ونتضرع لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من منطلق الشعور المسؤولي، من منطلق المشاركة، لأننا في الحقيقة يعني نقصر في هذا الجانب، وهذا سلاح عظيم بتار يعني ماضي غير وجه الأرض مرات عديدة قد لا تعد، وحسم الصراع بالحق والباطل في مرات عديدة جدا، وكان الباطل أقوى وأكثر ومتمكن ومتحكم، وكان أهل الحق أقل وأضعف بأقل الأسباب التي أخذوا بها، مع حسن التوكل على الله عز وجل وحسن الدعاء والتضرع حسمت المواجهات وانتصر الحق بفضل الله عز وجل. لذلك عندنا تقصير في استعمال هذا الدعاء، وإن كنا نستبشر خيرا أن الدعاء يعني رأينا بفضل الله عز وجل يعني بما لا يدع مجال للشك أن مصر ما نجت من بداية هذه الفتنة التي كانت مقبلة عليها، وهذا التخطيط والمكر والكيد الذي كان يعني ولا يزال لتدميرها والإحداث فوضى والإحداث همجية والإحداث حرب أهلية والإحداث تقسيم وتمزيق، نقول لا نشك أن للثورة إيجابيات والثورة يعني ثمرات، أزاحت الحكم الظالم بظلمه وفساده وبطانته السيئة، ردت بعض الحقوق المظالم، لكن في الحقيقة الذي نجى مصر هو الله عز وجل، وهذا من دعوات بعض الصالحين والطيبين، من هم الله أعلم، لا نحدد ولا نزكي الله أحد، لكن لا شك أن كان للدعاء دورا عظيما، لأن المتوقع كان غير ذلك. أصحاب السياسات والناس اللي فاهمين أوي في السياسة يقولك بالاستقراء الجيد البلد كانت ماشية في سكة ظلمة وكان يعني ولد بها ولا زالوا يخططون لذلك. فلذلك نقول يا إخواني لا تحقروا من أمر الدعاء ولا تنشغلوا بمتابعة الإخباريات طوال اليوم وطوال النهار، هذا في تقصير أولا في حق أنفسنا، تقصير في حق أهلنا، تقصير في حق أشغالنا وأعمالنا، تقصير في حق بعض المصالح في في في في في بعض العبادات المهمة التي هي في وقت الغرب وفي وقت الفتن أكثر تأثيرا وأكثر إيجابية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول في المرحلة الحالية المجال مفتوح لكل الجماعات الإسلامية العاملة في الدعوة العمل الدعوي، نريد نتعرف على هذه الجماعات والفروق بينها بالنسبة للعمل الدعوي لنكون على بصيرة ولنحافظ على الأخوة الإيمانية بيننا. عموما يعني نحن ما تركنا بيان منهجنا وأصول دعوتنا هذه التي نتشرف بالانتماء إليها مع يعني التعامل مع سائر الدعوات الموجودة على الساحة بالأدب والاحترام وعدم البذاءة ولا سلطة اللسان، وإن كنا نؤذى والله من كثير من هؤلاء وأحيانا يصل إلى الاتهام والسب والإساءة، لكننا نحتسب ولا ننزل لمثل هذا المستوى ولا نرد يعني على أمثال هؤلاء، وندعو الله لهم بالهداية والتوفيق، ونقول يعني اتقوا الله عز وجل، الزمن زمن غربة والفتن كثيرة والمرحلة حرجة وعصيبة، ونحتاج لتضافر كل الجهود، ويعني ليكن منهجنا جميعا احترام وتوقير وتقدير الدليل السمعي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، سنصل وسنتعاون ولن نختلف. أما إذا كانت الأهواء وكان انتصار للنفس وكان انتصار للجماعة والتعصب الأعمى فهذا من أمور الجاهلية التي نقول فيها كما قال صلى الله عليه وسلم للمهاجر والأنصار، ما أعظم هذين الاسمين المباركين، ما أعظم دور هؤلاء وهؤلاء المهاجر والأنصار في إقامة الدولة في نصرة الدين في فتح البلاد والعباد، ولكن لما تعصبوا هؤلاء للمهاجرين وهؤلاء الأنصار قال دعوها فإنها منتنة، لكن هذه القولة لم تلغي اسم المهاجرين ولم تلغي اسم الأنصار، لازال إلى الآن يذكر بخير، لكن لما كانت الجاهلية وتعصب هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء قال يعني بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة بهذه الطريقة لا، لكن لما تركوا هذا واستغفروا وتابوا وأنابوا بقي اسم المهاجرين كما هو بقي اسم الأنصار كما هما، ونحن نقول أن الساحة تحتاج لكل الجهود لكل الطاقات لكل القدرات لكل الإمكانيات، ونقول للجميع تعاونوا على البر والتقوى والتزموا بالحفاظ على حسن الصورة، فالكل يراقب الآن حتى أعداء الإسلام يراقبوننا ماذا سنصنع وكيف سنتصرف وكيف سنتعامل مع الواقع، فلذلك كونوا حذرين وكونوا على دراية بما يعني يكاد ويخطط للإسلام وللمسلمين. إذا تصدقت بصدقة أو ضعت أو صنعت معروف لشخص أو قمت بعمل من أعمال الخير أفرح بذلك وأخاف أن يكون في هذا الفرح منا على الله عز وجل. عموما فرق بين المعنيين، إن كنت لا تفعل ذلك إلا طلبا للمدح والثناء فهذا رياء وسمعة، وإن كنت تفعل ذلك لله فيدخل الفرح والسرور أقول لك يعني فلتفرح فهذا من الفرح المحمود، وإن كنت أحذرك من الوصول من خلاله إلى العجب، ومن أعجب بعمله حبط، يعني أحيانا الإنسان يعجب بعمله وكأنه هو الذي أتقنه والذي أداه وينسى فضل الله عليه أنه هو الذي وفقه لهذه الطاعة، فالموفق من وفقه الله، فاتهم نفسك بالتقصير ولا ترضى منها بأي عمل وقل لها انظري في غيره ودع هذا لله عز وجل وطلب لمرضاته والجنة، لكن على الجملة افرح بالطاعة، ولا شك الإنسان المؤمن يرحمكم يحزن من وقوع في المعصية أو في المخالفة، وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، تفرح بطاعة الله لا حرج إن شاء الله. هل على جميع المناطق جمع التبرعات لإخواننا في ليبيا؟ قدر الجهد والطاقة، تعويد الناس على البذل، تعويد الناس على معاني الأخوة الإيمانية، تعويد الناس على مشاركة المسلمين في مصائبهم في أحوالهم في ظروفهم، لأن الجزاء من جنس العمل، إذا تعرضنا لذلك نطلب أن يعني يقف إخواننا معنا، نكون نتمنى العافية فمد يد المساعدة لإخواننا في ليبيا وفي غيرها واجب شرعي في هذه المرحلة على القادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قدر جهد الطاقة، لا تحقر من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو شق تمر نص تمر، ما في حرج في ذلك. قبائل البادية في هذه الأيام يجمعون البطاقات في النجوع والقرى على اجتماع على حزب يسمى حزب أولاد علي، دعوها فإنها منتنة، أقوله بصراحة، هذه دعوة للجاهلية، دعوة عصبية ستفرق وستضر. نحن كلنا سواء زي البوادي والصعيد والفلاحين وأهل المدن، كلنا سواء، لا فرق بين عربي وعلم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. اللي يقول لك كده يقول له اتق الله عز وجل. لماذا حزب للبادية فقط؟ يقول لك أصله وجعلناكم قوى الشعوب والقبائل لتعارفوا، ماشي عشان نتعارف عشان نتحزب، في فرق بين ان احنا نتعرف على بعض وبين نتحزب، ماشي. انا مثلا انا هواري وبحب كل القبائل وبحب اخواننا الصعيد وبحب اخواننا الفلاحين، وعلاقتي بيبقى اقوى من علاقتي بالعرب وبقبيلتي اصلا، اقسم بالله في اخوه معانا هنا من صعيد وفلاحين انا احبهم اكثر من اخواني اشقائي، بحبهم في الله، وهذا اتعبد به الله عز وجل. اذا الاخوه الايمانيه اكبر من هذه الرايات، هذه رايه عاميه، دي رايه جديده بحطوها عشان ما ننساش بعد كده، والليبراليه وديمقراطيه ودوله علمانيه ورايه بدويه كمان، اخشى ان يجوا الصعايد يجيبوا لنا رايه بكره وتتفرق الامور، واخواننا الفلاحين يرفعوا رايه الفلاحين وخلاص بقى، خليها يبقى حرب اهليه بقى، ان لله وانا راجعون. كيف اخبار اخواننا في العريش؟ جزا الله خيرا، يعني بشرى ازفها لكم من العريش، شرفني يعني المولى عز وجل ان كنت اصحب مشايخي الافاضل، كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي وفضيلة الشيخ سيد العفاني، وكنا على موعد في مؤتمر في العريش والخميس الماضي، ومكثت حتى خطبت الجمعة وأتيت بعد الجمعة. يعني والله يا أخواني لا أستطيع أن أصف لكم مدى فرحتي وسروري والمشايخ بما شاهدنا على أرض العريش، هذه البلدة الحدودية كان يضيق عليها تضييق غير عادي، نحن هنا كنا في سعة ورحمة، ما كان أحد يستطيع يدعو إلى الله أو يصعد منبر أو يقول كلمة حق أو يشارك في مناسبة أو إلى آخره، أو مجلس علم، أو ما كانش الحاجات دي أبدا. في فترة 20 يوم 15 يوم بفضل الله تبارك وتعالى صبغت العريش بصبغة سلفية بحتة، والله إخواننا على يعني قلة العدد وقلة الإمكانيات انتشروا في القرى وفي النجوع وفي قلب الصحراء، وأتت أعداد غفيرة تستمع للمؤتمر وفي خطبة الجمعة، موقف هزلي من جواه فعلا بطريقه ما كنتش يعني متخيل، واحد كبير من جماعه العرشيه، جماعه كبار في السن خالص، مش ملتزم، راجل طيب عادي كده، نسلم عليه بعد الجمعه والدموع نازله من عينيه، منهم لله، مش عارفه بيدي علي مش عارف يقصد ايش، منهم لله اللي حرمونا منكم طوال 30 سنه، احنا محرومين من اللي انتم بتقولوه ده، اول مره نسمعوا الكلام ده، مع ان في خطبه يخطبوا ناس من اوقافنا احسنهم على خير، لكن يقول انا اول مره اسمع عن دعوه السلفيه واسمع ايه السلفيه والكلام ده كان فين؟ واحنا كنا فين؟ امانه في رقبتكم ما تسيبوناش، لازم تيجوا لازم تكرروا تجيبوا لنا المشايخ كلهم، وعايزين كل المشايخ يجونا ويشرفونا في ففي الحقيقه الواحد شاف بشريات تبشر بخير، وتقول ان هذه الدعوه مباركه وبفضل الله عز وجل هي محفوظه بحفظ الله لها، لانها يعني على منهج الطائفه المنصوره، وان شاء الله تبارك وتعالى باقل الجهود والطاقات والامكانيات تنتشر، ومن الذي غرس ومن الذي زرع ومن الذي سقى هو الله سبحانه وتعالى. من مشهد في الحقيقة لم أكن أتوقعه أبدا أنا ومن معي، فأبشروا بخير كثير يأتيكم من تلك البلاد المباركة، فأرض سيناء أرض مباركة كما تعلمون. يقول أريد نصيحة تجاه القرآن لأني مقصر في قراءة القرآن. والله كلنا مقصر، ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يوفقنا يعني الالتزام بكتابه والعمل بما جاء فيه. كنت أعتقد أن قناة الرحمة منبرا للدعوة السلفية، ولكني فوجئت بها تقدم برنامج للصوفية، فما تعليقكم؟ هل هي ما زالت تابعة للشيخ كما سمعنا؟ عموما يعني كل إنسان يأخذ من قوله ورد، وكل قناة يأخذ من قولها ورد، واضحة دي؟ ولا شك ان فيها بعض الاشياء الطيبه الموافقه للحق اقبلها، ولكن فيها اشياء في الحقيقه ترفض كالكلام عن الصوفيه وما شابه ذلك بهذه الطريقه، او كبعض المخالفات التي وردت على اساس بعض من ياتون في هذا المكان، لعل هذا الكلام قديم كان عندهم بعض العذر من باب خير الخيرين وشر الشرين، إما أن تغلق ومن يكون فيها وفيها، فلعلنا تجاوزنا هذه المرحلة بعد الثورة ماشي يعني، فلا داعي أن نرجع إلى الوراء، وندعو الله أن يوفق العاملين عليها للالتزام بالمنهج السلفي والخط السلفي لعلمائها. نعم. قل أنا موظف بالأوقاف مؤذن فأترك المسجد لحضور الدرس مع العلم أن والدي يقوم بالأذان أثناء حضور الدرس، فلعلي إثم إذا قمت بتكليفه بأداء دورك لتطلب العلم، فأدعو الله أن لا يكون في ذلك بأس. هل يجوز أن يرضع الأخ من أخته؟ الأخ أمه متوفية، إذا كان لضرورة وحاجة لا بأس، لكن يكتب هذا ويدون حتى لا تختلط الأنساب بعد ذلك، يعني هذا أخ يرضع من أخته الكبرى، يكتب ذلك في ورق ويوقع عليه من شهود عدول من العائلة، لأن هذا الأخ أصبح ابنا لأخته، وإذا تزوج وكبر أبناء وعندها أبناء أو بنات مثلا لا يصح أن يكون بينهم تزاوج، لأنه أصبح ابنا لأخته وكل أبنائه يعني هي تعتبر جد لهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يتزوجوا من أبنائه. هل كي الغنم للعلامة يجوز، علما بأن في موسم الفطام ومعظم الناس يقومون بكي الغنم في هذا الوقت؟ عموما في نهي عن الكي على الوجه تحديدا، وهذا معروف باسم الوسم ماشي، هذا في نهي في الحقيقة، في تعذيب وفي إذاء. بعض العلماء يقول إن كان ترك هذا تختلط الأموال وتحدث المفاسد ويحدث مثلا القتال وما شابه ذلك، جوزوا الكي في فخذ الغنم أو ما شابه ذلك أو في مكان غير الوجه، ابتعد عن الوجه. وبعدين بعض الأخوة قال إن في طريقة جديدة بعض الجمعيات الزراعية بتعملها، بيحطوا علامة معينة بيدبسوها تدبيس كده تؤدي نفس الغرض، يعني إن كانت متيسرة فهذا أفضل إن شاء الله. هل إذا ترك الإنسان فرضا من الصلاة تكاسلا حتى مات وقتها حتى فات وقتها، فهل يقضي الصلاة أم يكون قد وقع في الإثم ولا يقضي الصلاة بخلاف من ترك ناسيا؟ عموما هذه المسألة خلافية، ترك الصلاة لوقت واحد أو لوقتين أو لثلاث أو أربع أو خمس أو يوم أو يومين أو ثلاث، فيها تفصيل كثير أهل العلم، لكن يعني الراجح عندي والذي أديم بالله عز وجل أنه يأثم بتركها حتى فوات الوقت ويصليها مع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إذا تصدقت بصدقة ماذا عن التأمينات الاجتماعية التي في الشركات والمصانع وما وقفنا منها إن كانت اختيار أو إجبار؟ بالنسبة للتأمينات التي هي يعني تسمى تأمين إجباري الذي يأخذ في صورة معاشات، الأصل فيه الجواز، لأنه يقتطع منك من راتبك أموال وتتصرف فيها الدولة، وبعد أن تخرج عن المعاش ترد إليك في صورة مرتب شهري بشروط معينة، حتى الوفاة ينتقل من بعدك للقصر من أبنائك المطلقة الأرملة لمثلا العاجز أو ما شابه ذلك. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي في الأسبوع القادم كان في عمر الله.